الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لي أيها الأحبة هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون منضويا تحت التواصي بالحق والصبر حتى تقع النجاة. فالواجب على طالب العلم قبل طلبه وفي أثنائه وبعده أن يكون طالب نجاة عند الله عز وجل. حديثي معكم حول أسباب الهداية، كيف يتحصل الإنسان الهداية التي يحب الله تعالى ويرضى. وهذه الأسباب موجودة في سورة نكررها ونقرأها دائما، وكم نحن بحاجة إلى أن نتأملها وأن نركز في تأملها. وبودي أن يكون الحديث الذي نسمعه هو ديدن إخواننا الخطباء والأئمة والوعاظ حتى يرتفع الناس درجات، ولا سيما عند قراءتهم بتدبر وتأمل يعقبه عمل إن شاء الله لسورة الفاتحة. فأسباب الهداية مجتمعة في هذه السورة، والناس ما لم يتأملوا هذه السورة فإن بينهم وبين الهداية بعدا بعيدا ومسافة ليست بقصيرة. فالهداية فالفاتحة تدور على العبادة، ثم يرتقي الإنسان منها إلى الهداية، ثم يرتقي إلى النعمة. فهذه مقامات ثلاث فهذه مقامات ثلاثة تدور عليها سورة الفاتحة. في الهداية في سورة الفاتحة خمسة أسباب في الهداية في سورة الفاتحة خمسة أسباب أولها الحمد لله رب العالمين. فالحمد مدح، والمدح عكسه الذم، والذم لا يكون إلا في حق من تبغض، كما أن الحب لا يكون كما أن المدح لا يكون إلا في حق من تحب. الحمد لله، الحمد لله الذي بدأ كلامه وعلمه كيف نبدأ لقاءه بقولنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أننا نحمد ربنا بكلامه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لما كان الله عز وجل يحب نفسه أنزل قوله الحمد لله رب العالمين. لما كان الله يحب نفسه أنزل قوله الحمد لله رب العالمين، فنحن نمدحه بكلامه ونمدحه سبحانه بجنس الحمد. فالحمد ورد في القرآن مقيدا بزمانه، وله الحمد في الأولى والآخرة، وورد في القرآن مقيدا بمكان، وله الحمد في السماوات والأرض. وأما الفاتحة فجاء الحمد بإطلاق الألف واللام في الحمد للجنس، فجنس المدح إنما هو لله جل في علاه، واللام في قوله لله للاستحقاق، فالذي يستحق المدح هو الله، وأما غيره من البشر فلهم الشكر. فالحمد لله جل في علاه إنما هو ثناء عليه مقابل استحقاقه هذا الحمد، لأنه سبحانه متصف بصفات الجلال والكمال في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله. فالله جل في علاه لا يلحقه عيب ولا شين ولا نقص، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الأفعال. فالحمد إنما هو مدح بخلاف الشكر، فالشكر إنما هو ثناء مقابل الإحسان، فمن أحسن إليك شكرته. والمدح الذي يستحق المدح جميع المدح على وجه فيه استغراق، لأنه متصف بصفات لا يلحقها نقص، إنما هو الله عز وجل. ولذا أهل الجنة لما يجازيهم الله تعالى في الجنة ويشعرون بالنعم وأنه مع مضي الزمن تزداد النعم، فيقلبون النظر ماذا يقولون ماذا يفعلون. فكما قال الله عز وجل قال: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. خير الدعاء كما صح في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه: خير الدعاء الحمد، وخير الكلام لا إله إلا الله. ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد. خير الكلام ما جمع خير الدعاء وخير الذكر، فخير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله رب العالمين. فالدعاء قسمان كما هو معلوم: دعاء ثناء ودعاء مسألة. وخير القسمين دعاء الثناء، ودعاء الثناء إنما هو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خير الأذكار، خير ما يقول العبد الحمد لله رب العالمين. ولذا أول أمة تدخل الجنة إنما هم الحمادون، ولذا خص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بلواء بلواء الحمد، وخص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب المقام المحمود. ولذا ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين صعد الملك إلى الله عز وجل فقال: يا رب إن عبدك حمدك فماذا أكتب؟ فيقول الله عز وجل للملك: اكتبها كما قال وأنا أجازيه بها يوم القيامة. فمقام الحمد في الأذكار كمقام الصوم في العبادات، إنما الجزاء التام والجزاء الخالص للحمد إنما هو عند الله، فالله جل في علاه هو الذي يجازي من يحمده. الحمد مدح لا يكون إلا من محبة استولت على القلب. فالحمد لله رب العالمين هي غذاء للمحبة، وهي في المقابل ثمرة للمحبة. أن تستشعر النعم، انظر من تحب وما هو معيار الحب. إما أن تحب شخصا يميل إلى صفات الخير وصفات الكمال البشري، فتحب الأمين الصدوق العالم، أو تحب من يحسن ويعطي، أو تحب الجميل. قد يحب بعض الناس الجمال، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فكيفما قلبت أسباب المحبة فإنك واجدا أسبابها ينبغي أن تكون مرتبطة بالله عز وجل، وينبغي أن يكون كل حب نابعا من حبه سبحانه. فلما تقول الحمد لله رب العالمين، والرب هو الخالق، والرب هو المالك، والرب هو المدبر، والرب هو المربي. فالرب له في اللغة أربعة معان: السيد، الله السيد الكامل في سجده الذي تصمد إليه الحاجات لأنه سيد، وهو الخالق وهو رب العالمين، والعالمون سوى الله، العالم هو ما سوى الله عز وجل، وهو المربي وهو الذي يدبر شؤوننا. فالحمد لله، هذه اللام الاستحقاق، والألف واللام للجنس، فجنس الحمد له لا يستحقها أحد إلا هو سبحانه. الحمد لله رب العالمين. هذه الحمد إنما تعمق المحبة. احفظوا الأسباب: السبب الأول للهداية المحبة، السبب الثاني الرحمن الرحيم الرجاء، السبب الثاني الرجاء، أن يرجو العبد رحمة الله، فالله رحمن رحيم. رحمن المؤمن والكافر في الدنيا، ورحيم المؤمنين بالآخرة، وكان المؤمنين رحيما، فهو في الآخرة رحيم بالمؤمنين، وفي الدنيا رحمن بالكافرين والمؤمنين. ولهوان الدنيا على الله أعطى الكفار وأعطاهم، وهو سبحانه مربي للمؤمنين مدبر لشؤونهم، فقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يغتر المؤمنون بالنعيم الذي يتقلب فيه الكفار فيصبحوا كفارا مثلهم لأغدق وأعطى الكفار عطاء لا حد له، لجعل لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلالم عليها يصعدون يظهرون، ولبيوتهم أبوابا، وهذا كله من زخرف الدنيا. وانظر معي الآية: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بإيش؟ بالرحمن. قال بالرحمن، لماذا قال بالرحمن؟ لأن الرحمن رحمن الدنيا والآخر، الرحمن رحمن مؤمن والكافر، والرحيم رحيم بالمؤمنين يوم القيامة. أيهما أبلغ، الرحمن أم الرحيم؟ أيهما أبلغ، الرحمن أم الرحيم؟ الصواب، تعلمت هذا التفصيل، هذا الصواب. الصواب أن الرحمن على صيغة فعلان، وأن الرحيم على صيغة فعيل. وعند العرب صيغة فعلان تدل على الكفر، يقال فلان سكران، فلان عطشان، فلان غضبان، هذا يدل على الكفر. والرحيم على صيغة فعيل، وصيغة فعيل تدل على الدوام والثبات، يقال كف خضيب، عين تحيل، فلان كريم. فصيغة فعيل في العرب يلزم منها الثبات والإيش والمداوة، ولذا رحمن لاتساعها دخل فيها الكافر فخصت في الدنيا، ورحيم لثباتها ودوامها لم يستحقها إلا من؟ إلا المؤمن. ولذا الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذه ماذا تفيد؟ القلب لما يتأمل في 17 محطة واجبة تقفها بين يدي الله بعدد الركعات في اليوم والليلة، تتأمل سورة الفاتحة تستمد أسباب الهداية. فأول رأس الأمر المحبة، محبة في الله عز وجل، لكن ما يجوز أن نعبد الله بالمحبة فقط، لا يجوز أن نعبد الله تعالى بالمحبة فقط، من عبده بالمحبة تزندق كما قال القديم. المحبة رأس العبادة بمثابة الطائر، له رأس وجناحان، الرأس المحبة، الجناحان الخوف الرجاء، والرجاء مقدم على الخوف، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الرحمن الرحيم، القلب يستمد من الرحمن الرحيم الرجاء. ما ليوم الدين؟ هذا محرك دائم للقلب الذي ينسى أن يموت ما أقسى قلبه، الذي ينسى يوم الجزاء ما أعظم جرمه وما أشد غفلته. فالمحرك الدائم للقلب أن تعلم أنك موقوف بين يدي الله، وأن الله سائلك ومحاسبك، هذا الذي يلين قلبه، وهذا الذي تخضع جوارحه لأوامر الله عز وجل. من رحمته وغلبة رحمته على غضبه أن الله جل في علاه لما رجانا قال لنا الرحمن الرحيم، ولما خوفنا لم يقل لنا الجبار المنتقم، وإنما قال لنا تأتون إلي وأحاسبكم، فما أكرمه وما سبحانه ما أكرمه وما أرحمه، قال مالك يوم الدين. المحبة المأخوذة من الحمد لله رب العالمين والرجاء المأخوذ من الرحمن الرحيم، والخوف السلام والبركة المأخوذ من مالك يوم الدين، إن اجتمعت هذه الأسباب الثلاثة فلا بد أن تقع العبادة. كل قصور في العبادة سببها ومرد خللها إلى هذه الأشياء الثلاثة، إما بأصل وجودها وإما بمقدارها. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو بطن أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه عسلا وبقي يشكو بطنه، فجاء الثانية فقال له اسقه عسلا وبقي يشكو بطنه، فجاءه الثالثة وقال اسقه عسلا فبرئ. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. الرجل أخذ العلاج، أخذ النوع الذي يقع به الشفاء، ولكن لم يأخذ المقدار الذي يقع به الضر، فلما اكتمل المقدار وقع الشفاء. فمن وجد عنده المحبة والخوف والرجاء فلا بد أن تقع عنده العبادة. تأمل ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل قال قبل هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الكلام على ظاهره، فالله جل في علاه سمعه يشمل جميع الأصوات، فالأصوات على تداخلها واختلافها الله يسمعها، والمناجون الذين يناجون الله عز وجل يسمع مناجاته. فكلما يقول العبد وهو بين يدي الله الحمد لله رب العالمين بقوله قسمت الصلاة، كلما يقول وهو بين يدي الله الحمد لله رب العالمين الله يقول حمدني، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. نحن قلنا الحمد معناه الثناء، فما الفرق بين الحمد والثناء؟ والراجح عند المحققين من العلماء أنه لا ترادف في اللغة، الثناء هو تكرار الحمد، فالحمد إن كررته أصبح ثناء، فإن وسعته أصبح مجدا، أصبح مجدا. إذا أنت أول ما تكرر يقال لك أثنى علي عبدي، ثم لما توسع تنتقل من الدنيا للآخرة تقول مالك يوم الدين، الله يقول لك إيش؟ مجدني عبدي. التكرار فيه الكم، والتوسيع فيه الكيفية، فإن حمدت ربك وراعيت الكم والكيفية فلا بد أن تحصل العبادة. انظر إلى بعض الناس لما يكون الرجاء عنده ناقص يأتي رمضان يأتي للمسجد. النوع نوع الخلق الذي يأتوا بالمساجد فيقومون الليل ويقرؤون القرآن في رمضان علتهم وآفتهم نقصان الرجاء، فلما يزداد رجاؤهم يقبلون. بعض الناس العلة عنده نقصان الخوف، فلما يحصل عنده خوف يتذكر ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، يقبل على الله عز وجل. والإنسان حتى يحصل العبادة التي هي أس وأصل أصيل للهداية، الهداية لابد للهداية أن تمر قبلها بالعبادة فتحصل أسباب العبادة، فتنتقل من العبادة إلى الهداية، وتنتقل بعد الهداية إلى النعمة. وهذه المقامات الثلاثة عليها مدار طرق ثابتة. ولذا ثبت عن ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل الفاتحة، ما أنزل الله مثلها أبدا. بل ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه وكان في الصلاة، فبقي في صلاته حتى فرغ منها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما لم تجدني؟ قال: يا رسول الله كنت في الصلاة. قال: أما سمعت قول الله ما سمعناها اليوم في صلاة المغرب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم، لما لم تجبني؟ قال البلقين السراج رحمه الله: دل هذا الحديث على أن من استجاب لرسول الله فتكلم تحت طوعه مجيبا لأمره وهو في صلاته فإن صلاته لا تضر، فإن صلاته لا تضر. لما تجبني؟ أما سمعت قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أفضل سورة في القرآن؟ فإني لست بخارج من المسجد حتى أدلك عليها. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى باب المسجد وكاد أن يخرج منه، فذكره أبو سعيد بن المعلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل سورة في القرآن الفاتحة، هي القرآن العظيم الذي أوتيته. القرآن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، كل القرآن مداره على الفاتحة، بل مدار جميع الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الفاتحة، لأن مدار جميع نصوص الوحي بجميع اللغات على جميع الأنبياء إنما تتدرج بين عبادة وهداية ونعمة، فكل شيء يندرج تحت هذه المقامات الثلاث. نحن طماعون ونرغب حتى نبقى مستمرين إلى نهاية مجلسنا أن ننال إن شاء الله فهما وتصورا مقام النعمة، حتى يعقب ذلك إن شاء الله تعالى، والله هو المأمول، حتى يعقب ذلك عمل والتزام وهمة ونهمة وإخلاص وصدق حتى نتدرج إلى هذا المقام العظيم وهو مقام النعمة. إذن إن حمدنا الله وكررنا الحمد وأدينا الكمية الواجبة من هذا الحمد ثم وسعناه فحصلنا المقامات الثلاثة التي يقول الله عز وجل فيها: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. بعدها مباشرة ننتقل إلى إياك نعبد وإياك نستعين، ننتقل إلى الذي بيننا وبين الله عز وجل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاب وهو يختبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أجدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو وأخاف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن، الخوف والرجاء لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. تطوف بالقلب لحظات يستشعر رحمة الله ويستحضر عمله ونيته الطيبة فيكاد يجزم أنه من أهل الجنة، وتطوف به لحظات يتذكر قصوره ومعاصيه وشدة غضب الله فيقول يا رب سلم سلم، وفي هذا إشارة إلى أن في القلب حياة، فالقلب يتقلب بين هذه المقامات لما يتذكر الإنسان مآله. ولذا العلماء وقع بينهم خلاف أيهما أفضل، أن تغلب الخوف أم أن تغلب الرجاء؟ صواب تفصيل، والتفصيل يكون على حسب الإنسان، فالكبير يغلب الرجاء لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، من أحاطت به مخاين الموت فألم به مرض خطير أنهك قواه فأتعبها يغلب الرجاء. الشاب القوي الذي تحيط به الشبهات والشهوات من كل جانب وتكاد الشهوات أن تسرقه وأن تبعده عن الصراط المستقيم يغلب الخوف، مع تغليب الخوف ينبغي أن يبقى للرجاء مكان، ومع تغليب الرجاء ينبغي أن يكون للخوف مكان، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان، لقوله والله لا يجتمعان. والاجتماع فيه وجود الأمرين، والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. وفي الترمذي كان عمر يقول لو أن مناد نادى من السماء يا أهل الأرض كلكم في النار إلا واحد لرجوت أن أكون أناه، ولو أن مناديا نادى من السماء يا أهل الأرض كلكم في الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا، خشيت أن أكون أنا المستثنى من أهل الجنة فأكون من النار. هكذا كان الخوف والرجاء عند الشيخين الصحابيين الخليفتين الراشدين وهما أفضل الخلق بعد أنبياء الله ورسله. فإذا العبد لابد أن يطوف بقلبه لما يقرأ الفاتحة محبة ورجاء وخوف، فإذا اجتمعت هذه الأشياء الثلاثة بأصولها ومقاديرها بكيفيتها وكميتها المأخوذة من الحديث فلا بد أن تحصل العبادة، لا بد أن تحصل العبادة. خوف من غير رجاء هذا عبادة الحرورية، عبادة الخوارج، ورجاء بلا خوف عبادة المرجئة، ومحبة بلا خوف ولا رجاء عبادة الزنادقة، عبادة أهل بيت الوجود. فلا نريد نبرأ إلى الله من عبادة الزنادقة، ونبرأ إلى الله من عبادة الخوارج، ونبرأ إلى الله من عبادة الرجاء، نبرأ إلى الله من هؤلاء الثلاثة. فعندنا محبة في قلوبنا وهذه المحبة لا تنقطع، هذه مستمدة من الفاتحة، وعندنا رجاء لا ينقطع مستمد من الرحمن الرحيم، وعندنا خوف لا ينقطع لأننا نرى الأموات. كم لو أن الرجل منا الآن كل منا لو أن كل منا تصور من فقد خلال شهور قصيرة سيجد عددا ونحن ولا بد لاحقون بهم، أنا خاف ربنا فلا بد أن نقبل عليه، فهو مالك يوم الدين. رأى أعرابي رجلا قد ظلم فمات، فقال والله إن يوم البعث حق، ما دام رأيته مظلوما ومات وهو مظلوم ولم يأخذ حقه من الظالم، فوالله لا بد من يوم البعث، لأن الله عادل سبحانه وتعالى، فلا بد من يوم البعث، فلا بد من يوم الحساب. إذن مقام العبودية قائم على هذه الأشياء ثلاثة: هل كل من يعبد الله على هداية؟ هل كل من يعبد الله على هداية؟ لا قطعا لا. الذي يعبد مع الله غيره، الذي يعبد مع الله غيره على هداية؟ الذي يستعين بغير الله على عبادته هل هو على هداية؟ لا. إذن أسباب الهداية حتى نرتقي من العبادة إلى الهداية، أسباب الهداية، وأسباب الهداية لازمها أن تكون العبادة مقبولة محبوبة إلى الله عز وجل. أسباب الهداية عبادة مقبولة عند الله عز وجل. من أتى بعبادة يحبها الله ويقبلها الله فنال الهداية. فكثير من العبادات من العباد، كثير من الأديان الباطلة عندهم عبادة، الرهبان في الصوامع والدراويش التكايا والزوايا عندهم عبادة، لكن عبادة فيها ما فيها. الله عز وجل يقول عن أقوام: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الوجوه خاشعة، الأركان متعبة عاملة، ووصف عاملة ناصبة، والنصب هو التعب. والمآل أصلا نار حامل. في عبادة لكن لا يوجد هداية، مع الهداية لا يوجد النار. أسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من النار. إذن حتى تحصل الهداية لا بد من سببين زائدين على أسباب العبادة، لا بد من سببين زائدين على أسباب العبادة، وهما إياك نعبد وإياك نستعين، وهما إياك نعبد وإياك نستعين. تأمل معي الآيات. رجل يقول لآخر، ينادي عليه ويهدده، فيقول له: أتريدني أن؟ قال: إياك أعني. إيش يعني إياك أعني؟ يعني لا أريدك إلا أنت. تقديم إياك أعني، تقديم إياك وهو المعمول مفعول به في العربية على الفعل وهو أعني، دليل على الحصر. فنقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، ما نقول نعبد إياك. لو قلنا نعبد إياك ونستعين بك فلا يكون العبادة والاستعانة لا تكون شرطا، لا تكون شرطين، يعني لجاز لنا أن نعبد الله وغيره وأن نستعين بالله وبغيره على عبادته. لكن أفادنا الشرط، أفادتنا الشرطية من قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن نعود لحديث القدسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. بس كرر. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي. فأمل معي الآيات ما أجملها. الحمد يكون بين يدي السؤال. من آداب الدعاء أن يسبق السؤال الحمد والثناء. والمدح الأصل أن يكون في الغيبة ولا يكون في الحضور. والإنسان لا يتشرف إلى مقام الحضور الذي فيه الخطاب المباشر. تقول إياك، كنت تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، على الغيبة. علماء البلاغة، علماء العربية، يقولون في قوله إياك عدول عن مقام الغيبة إلى مقام الخطاب، وهذا يسمى عند علماء البلاغة الالتفات. هذا يسمى عند علماء البلاغة الالتفات. متى يتشرف الإنسان بالنزول بين يدي الله وبخطابه؟ لما يثني عليه، لما يثني عليه. فالآيات دلتنا على أن الثناء والحمد يكون في مقام الغيبة، وأن في مقام الخطاب تعلن البراءة من استحقاق أي معبود العبادة غير الله عز وجل، وتعلن تنصلك من حولك وقوتك، وأنه ليس بيدك شيء، وإنما الأمر خالص لله. تقول إياك نعبد وإياك نستعين. الناس أمام هذه الآية أربعة أصناف. صنف عنده عبادة دون استعانة، وصنف يستعين دون العبادة، وصنف يجمع بين العبادة والاستعانة، وصنف خال من العبادة والاستعانة. الله من كرمه إن أقبلت علي وأردت أن ترتقي في العلم أو في العبادة، رأيت لذة المناجاة، لذة تلاوة القرآن، لذة العلم، بدأت ترتقي في العلم، فتأتيك العزيمة. ولما تجتمع هذه العزيمة في جنبات النفس، وأحيانا تكون لها قوة عظيمة، وينسى الإنسان الاستعانة. الله جل في علاه من كرمه يؤلف قلبك على لذة الطاعة، بركة العلم، يحسسك بهذه البركة، فأنت والخطاب ليس لكم وإنما لغيركم وظن بكم حسن، ينتفخ تيها ويحصن الهمة ويجمع القوة، قوة النفس، ولا يستشعر بالاستعانة بالله عز وجل، ثم يبدأ فسرعان ما ينقطع في الترقي في مقامات العبودية أو في مقامات العلم. سبب الانقطاع أنك ما تخلصت من إيش؟ من حولك، أنك ما استشعرت معنى قولك وإياك نستعين، أنه لا استعانة لك إلا بالله، تخلص من حولك ومن قوتك. بعض الخلق خلقهم الله طوالا، كما خلق الله الناس بأطوال متفاوتة واستعدادات متباينة في أجسادهم، فإن النفوس كذلك، النفوس والجبلات تفاوت في درجة استعدادها وفي قوتها وفي طولها. بعض الناس طويل، الله خلقه طويل، ولذا بعض الأقزام لما يتكلمون على الطوال حالهم كحال الذي ينفخ الشمس. قلت لبعض مبتدعة بلادنا لما كفر شيخ الإسلام قديما، أظن كتبت هذا المقال في مجلة الأصالة قديما، قلت أنت تكفر شيخ الإسلام، هو الذي نفسي بيده، لو أن النفوس أصبحت أشياء مرئية ووضعناك أمام شيخ الإسلام ابن تيمية وأردت أن تراه لاحتجت أن تستلقي على قفاك حتى ترى وجه الفلكة، لن تستطيع أن تراه، ستنقطع رقبتك قبل أن تصل إلى وجهه. فأنت حتى ترى شيخ الإسلام تحتاج أن تنبطح على بطنك أو على ظهرك حتى تستطيع أن ترى شيخ الإسلام. بعض الخلق طوال، وسر طولهم أن الله هكذا خلقه. لا يزال الله يغرس غرسا يستعملهم في طاعته، كما ثبت عند البخاري في التاريخ الكبير من حديث أبي عنبة الخولاني الشامي رضي الله تعالى عنه. لا يزال يغرس الله غرسا يستعملهم في طاعته، نسأل الله أن نكون منهم. إذن إخواني، العبد يحتاج ألا يلجأ إلى قواه، وهو بحاجة دائمة إلى أن يلوذ بمولاه وأن يستشعر أن ليس له قوة ولا حول ولا طول إلا بأن يخلص من نفسه وأن يلوذ بربه وأن يستعيد به سبحانه. إذن أسباب الهداية إخلاص العبودية لله، أن لا تكون العبادة إلا لله، وهذا أمر لسنا بحاجة للتركيز عليه، لأنه إن شاء الله تعالى من التقريرات المحفوظة المعلومة عنده. العبادة حب وخوف ورجاء. أين تجد حبك مع خضوع قلبك ورجائك؟ هذه العبادة. والعبادة تفاوت، تفاوت الناس، قد تصرف العبادة لغير الله فلا تقع الهداية. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، ورحم الله حدا. إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة، وإذا كان في السقاية كان في السقاية. عبد متواضع خلقه الله طويلا، إذا قيل له أنت القائد يقود، إذا قيل له ارجع المؤخرة يرجع، إذا قيل له اسق الناس يسقي، يعلم أن هذا الفضل إنما هو عطية من الله له، آتاه الله تعالى هذه القدرات وهذه الإمكانات من أجل أن يخدم دينه، لا من أجل أن يتكبر على الخلق، ولا من أجل أن يحتل مكانا يرى أن له هذا المكان، وإنما هو عابد لله مستعين، يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، ينفع البلاد والعباد. فالعبد إن توفرت في حقه الشروط الخمسة المتقدمة حصل الهداية، وإذا توفرت عنده الشروط الثلاثة حصل العبادة، تبقى النعمة. لكن يبقى أن نردد أو أن نسمع منكم، نسمع من مجموعة منكم، أسباب العبادة وأسباب الهداية. كم سبب العبادة؟ ثلاثة. تفضل. ثلاث أسباب: أولا المحبة، المحبة، ثانيا الرجاء، وثالثا الخوف. أحسنت. ثم أسباب الهداية: العبادة، إخلاص العبادة، إخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم أسباب النعمة. لا، بعد باقي سبب أسباب الهداية: الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. الاستعانة بالله وحده، الاستعانة بالله وحده. من حقق هذه الأسباب الخمسة حصل إيش؟ حصل الهداية. أسباب الهداية: محبة الله هي الرأس وهي الأصل، محبة الله. العبد الذي يعمل مقابل الأجر يتعب، والعبد الذي يعمل مقابل المحبة لا يتعب. فإذا فرغت إيش؟ فانصر. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت العقل والقلب لما يسمع فإذا فرغ أول ما يخطر في البال ارتاح، إذا فرغت ارتاح. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصر. إيش يعني فانصر؟ ابدأ بعمل جديد واتعب فيه. لماذا؟ لأن القائد والحادي والسائق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله إنما هو محبة. من كان سائقه وحاديه وقائده في عمله المحبة لا يتعب، ومن كان سائقه وقائده وحاديه في العمل والعبادة إنما هو الرجاء والخوف يتعب يتعب. إذن المحبة هي الرأس، أصل البداية المحبة. كيف أعصي حبيبي؟ أن ينبغي أن يستشعر الإنسان بمحبة الله. هذه مسائل وجدانية يعثر التعبير عنها، لكن نعبر عنها بأصولها وتفعيلها. فأسباب الهداية المحبة هي الأصل، ثم الرجاء، ثم الخوف، ثم عبادة الله وحده، ثم الاستعانة بالله وحده. من حصل هذه الأشياء الخمسة حصل الهداية، من حصل الأشياء الثلاثة الأولى حصل العبادة. هل يستلزم من كل من حصل العبادة أن حصل الهداية؟ جواب لا. الذين يعبدون غير الله والذين يستعينون بغير الله هم أهل العبادة، مضطر لهم بالعبادة، لكن هل هم أهل هداية؟ ليسوا بأهل هداية. لماذا ليسوا بأهل هداية؟ لأنهم ما امتثلوا إياك نعبد وإياك نستعين. هل هذه الأمة أمة هداية؟ يقينا أمة هداية، بل هذه الأمة أمة نعمة. ثبت في صحيح مسلم أن جبريل كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع لجة، فقال جبريل فتح اليوم باب من السماء لم يفتح من قبل قط، ونزل منه ملك لم ينزل إلى الدنيا قط، ونزل بسورة الفاتحة وأواخر البقرة، فهي القرآن العظيم، ما قرأت أمتك منه بحرف إلا أعطيته. إيش يعني؟ يعني لما تقرأ أنت دين الصراط المستقيم تعطى الصراط المستقيم، وأعيد فأكرر وأزيد، أنت لما تناجي الله فتصل إلى قول الله اهدنا الصراط المستقيم، الله يقول لك قد أعطيته، أعطيت الهداية، لكن إن تجنبت أسبابها إنما تجني براقش على نفسها، إنما تجني براقش على نفسها. أنت أعطيت أسباب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، قبلها إياك نعبد وإياك نستعين، بيني وبينك. هل فعلا أنت تعبد إلا الله؟ هل لا تشعر بتمام المحبة وتمام الخضوع والخنوع والرجاء والذل إلا بين يدي الله؟ هل أنت تمجد الله لما تقول ملك يوم الدين؟ أم أن اليوم الآخر آخر ما تفكر فيه؟ تظلم وتبطش وتعتدي، تطلق لسانك فيفعل ما يشاء. هل أنت فعلا تقرأ مالك يوم الدين تخاف الآخرة؟ هل تقول الرحمن الرحيم تستشعر بالرجاء الذي عند الله عز وجل؟ هل حصلت المحبة؟ هذه الأشياء إن حصلتها أنت هذه الأمة أعطيت الهداية وأسباب الهداية. كل حرف يقرأ في القرآن إيش يعني كل حرف؟ ما قرأت منه بحرف. هذه الحروف التي ذكرناها بهذا التدريج وزيادة، زيادة إيش؟ زيادة مقام الهداية بعد مقام النعمة بعد مقام الهداية. ما هو مقام النعمة؟ مقام النعمة الدين. اليوم أكملت لكم إيش؟ اليوم أكملت لكم دين. الآية لا إله إلا الله سبحانه أضاف الدين إليه. قال اليوم أكملت لكم دينكم، ما قال الإسلام ولا قال الدين، وإنما قال اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال وأتممت عليكم نعمتي، ثم قال ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. أنت بعد أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تقول اهدنا الصراط المستقيم ولا تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط ولا اهدنا إلى الصراط؟ طب ما الفرق؟ الهداية قسمان، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. أنت تسأل ربك الهداية في الصراط ولا الهداية إلى الصراط؟ أنت تسأل ربك، أنت عرفت الصراط فتسأل ربك الهداية التي فيه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. تهدي من؟ تهدي الكفار. إنك لا تهدي من أحبب، بعض الناس من لا يفهم تنزيل كل كلام المكان قد يوسوس له شيطانه فيقول القرآن متناقض، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية إما هداية دلالة وبيان، وإما هداية التزام. هداية الدلالة والبيان هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. هداية البيان يملك فيها الهادي المسافة ما بين فمه إلى أذن المستمع، والمسافة ما بين أذنه إلى قلبه هي عند الله. هذه هداية لله. الله يقول إنك لا تهدي من أحببت، إيش يعني إنك لا تهدي من أحببت؟ هذه هداية إيش؟ التزام. عمه أبو طالب كان في النذر، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم قل لا إله إلا الله، فحوله صناديد قريش كما في الصحيحين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كان يضع أذنه بجانب فم عمه، يا عم قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله لا إله إلا الله، حتى مات وهو يقول بل على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولده علي واري أباك الضال، واري أباك الضال، مات على ملة عبد المطلب. انظر إلى سلمان كيف تقلب من دين إلى دين ومن بلد إلى بلد حتى أدرك محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن باعه نفر من العرب فكان عبدا. فكأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت تريد أبا طالب وأنا أريد سلمان، ولا يكون إلا ما أريد. أنت تريد هداية الالتزام لا أبي طالب، وأنا لا أريد له ذلك. إذن الهداية لها معنيان، وأن تسأل ربك هدنا الالتزام، الالتزام أن تكون ملتزما بأمر الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. لا تقول اهدنا إلى الصراط، لأنك تسأل ربك الهداية في الصراط. لماذا؟ لأن الصراط واسع، قراءة متواترة، متواترة الصراط بالصاد والصراط بالسين. والعرب في أمثلتها تقول لا تكن حلوا فتسترط، ولا تكن مرا فتلفظ، ومعنى الصراط الامتلاء، لا تكن حلوا فتشترط، يعني معناه ايش؟ معناه فتبلى. الصراط واحد، دلالة على ان الحق واحد، والصراط مستقيم. سبيل، طريق، والصراط، ما الفرق بينها؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايش؟ سبلنا. وفضل جمع، جمع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه إيش؟ طريقي، صراطي، سبيلي. يقول الله عز وجل في الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ايش؟ ولا تتبعوا السبل بعدها ايش؟ فتصدكم عن. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل بعدها فتفرق بكم عن سبيلي. عن سبيلي تفرق بكم عن سبيلي. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ما قال عن صراط. الصراط سمي صراطا لابتلاعه، ففيه سبل، فيه سبل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه السبل ضمن الصراط. السبيل منه السابلة، السابلة هي الطريق المسلوكة. إذا قال الله عز وجل وأن هذا سبيلي أدعو، هذا طريق مسلوكة، فتفرق بكم عن سبيله المسلوك. إذا كان التفرق عن الشيء المسلوك، فكيف الشيء الذي لم يسلك ممن هو في الصراط؟ فمن باب أولى أن يقع الافتراق. إذا كان الافتراق على إيش؟ على الشيء المسلوك، فالافتراق على الشيء غير المسلوك استلحاق، من باب أولى. إذا المعنى أنكم إن لم تتبعوا الصراط لابد أن يقع الافتراق بينكم حتى على الشيء الذي ما ينبغي أن يكون فيه خلاف، حتى على الشيء الذي ما ينبغي أن يكون فيه خلاف. والله هذا الذي نعيش، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الواقع. إذن أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، إيش تريد الصراط المستقيم؟ الصراط طريق موصل ووحيد لا ثاني له. السبيل يقبل التعداد، لأن السبل الموصلة كلها ضمن الصراط. الطريق قد يكون موصلا وقد يكون غير موصلا. إذا قال الله عز وجل إلا طريق جهنم، جهنم لا سبيل لها، جهنم لها طرق. فالصراط عمل المجدد والمصلح في آخر الزمان، ما هو عمله؟ يحيي لهذه الأمة ويجدد لها أمر دينها، فيجعل القسم من الصراط غير المسلوك يجعله مسلوكا، لأن الصراط واسع، فقد تهجر بعض طرقه الموصلة إلى رضا الله عز وجل. فلما تهجر تصبح وعرة غير معبدة، فيأتي المصلح المجدد ماذا يفعل؟ يذلل هذه الطرق الوعرة، يجعلها سبيلا، فيدل الناس عليه، فيجعلها سبيلا وهي في داخل الصراط. أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، إيش تريد؟ تريد كل سبيل موصل إلى رضا الله عز وجل، كل سبيل موصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى، سواء كان متعارفا عليه في المجتمع أو لم يكن متعارفا عليه، سواء كان مذللا أم لم يكن مذللا، سواء كنت غريبا أم لم تكن غريبا، هذه معارف ينبغي أن يفهمها طالب العلم. كل حق قام عليه دليل من كتاب أو سنة أنت تسأل ربك إياه، فالله علمنا أن نقول اهدنا الصراط، طريق الله الواسع الذي يشمل السبل وغير السبل، لكنه طريق واحد، لا يوجد طريق موصل إلا هو، ولا ثانية، الصراط ليس له ثانية بخلاف السبل. هنا مسألة أشغلت المفسرين وكثر كلامهم عليها، ولشيخ الإسلام في الحقيقة كلام بديع فيها. ما هو سر تكرار العبد لإهدنا الصراط المستقيم؟ منهم من قال تكرار العبد في قوله الصراط إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم إشارة إلى الثبات، وهذا بعيد استبعده شيخ الإسلام. والصواب أن حاجة العبد إلى الهداية في الصراط حاجة متجددة. صلينا اليوم العشاء، في الصلاة نقول إيش؟ دين الصراط المستقيم، نريد الصراط المستقيم فيما تبقى من ليلنا بعد الانفضاض من المسجد، قد نسلك صراطا وقد نسلك سبيلا وقد نسلك طريقا، سواء فيما نشاهد أو فيما نسمع أو في علاقاتنا مع زوجاتنا. ثم الفجر كذلك، الظهر كذلك، يعني المدرس لما يصلي الفجر ويقول اهدنا الصراط المستقيم مع طلابه اتق الله فيهم وربيهم ومعلمهم، العامل المسؤول عن العمل تسأل ربك الصراط المستقيم، أنت بين المحطة والمحطة وبين الصلاة، والصلاة تحتاج إلى لتجديد هذا الأمر، هذا أمر لا ينتهي، فأنت بحاجة إليه حاجة متجددة دائمة باقية إلى وفاتك، ستحاسب عن كل شيء بين كل صلاة وصلاة من الصراط المستقيم، أنت لأنك لا تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم، أنت لا تسأل ربك هداية إلى الصراط، وإنما أنت تسأل ربك هداية في الصراط، تؤدي حق الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. إذن النعمة إيش النعمة؟ أن تعرف الصراط، أن تعرف أبعاده، وأن تعرف حاجتك إليه، وأن تعرف أن هذه الحاجة متجددة، وأن يبقى قلبك موصولا بالله بسؤال، لسانك بسؤال، وقلبك باليقظة، وعقلك بالفهم ومعرفة الأحكام، جوارحك بالاستجابة، أن تشعر أن هذه الهداية إنما هي خير لك في دينك ودنياك. والله جل في علاه هو الذي أكرمنا فنظم شؤون حياتنا وبين لنا سبحانه وتعالى ما يحبه، أن ننتقل بكلنا وكل كلمة بمفاهيمنا وشعورنا بوجداننا وعقولنا وقلوبنا، لأن دين الله أن ننتقل من مقام كون دين الله عز وجل حقا إلى كونه خيرا، أن ننتقل من كون هذا الدين حقا إلى كونه خيرا، كما قال الله تعالى في سورة النحل: وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ما قالوا حق، انتقل المتقون ينتقلون من مقام أن الدين حق إلى مقام أن الدين إيش؟ خير. لذا في الصحيحين لما سأل حذيفة رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم: هل بعد هذا الخير من شر؟ أشهد أن حذيفة متقي، ليس مستنكرا. حذيفة المتقين لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هل بعد هذا الخير القرآن يشهد له بأنه من المتقين ليس من المسلمين. فالهداية تقدر أن تتوسع أمامك طرق الهداية وألا تجاري الناس على عباداتهم، تعلم أن الصراط لائف واسع، أن تعرف المناطق التي في الصراط التي ما أصبحت سبيلا وأن تجهد أن تجعلها لك سبيلا وأن تسلكها لمن يلوذ بك فيستجيب لتقريراتك لإرشاداتك إن كنت أبا أو إن كنت مدرسا، فتوسع توسع الصراط توسع الخير. جئنا في أواخر الخير وله الحب والمنة، له الحب والمنة على ذلك. سلف الصحابة والتابعون وسعوا لنا الوحي، أنا أدرك ماذا أقول، وسعوا لنا الوحي لأنهم عايشوا الوحي وبركاته وخيراته وثماره بمناهج صحيحة وبممارسات عملية، النوازل لا تنتهي والنصوص الشرعية محصورة محدودة والمحصور المحدود يسع اللامتناهي. لماذا؟ لأن الحوادث التي هي غير متناهية أنزلها من يعلمها، فيوجد في شرعنا نص لكل حادثة، والسلف علمونا منهجا كيف نوسع هذه الحوادث. يعني أنا سبحان الله تأملت مثلا، أضرب لكم مثلا وجاء هكذا عرضا، النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى راكبا. لماذا سعى النبي راكب طاف راكبا؟ لأن الله يعلم أن عدد الحجيج المعتمرين سيكثرون، فأراد ربنا أن يعلمنا أنه ليس من شرط صحة الطواف ولا السعي أن تمس القدمان المسعى ولا المطاف. اركب يا محمد وفراقب وسعى راكب حتى يعلمنا. الوحي شامل، الوحي شامل، الوحي يشمل كل شيء. تأملت طويلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال أمتي بخير مع عجل الفطر. إيش ربط هذا بهذا؟ نصوص ينبغي أن نفهمها، إن لم نفهمها فالعلة فينا، النصوص ثابتة صحيح. نظرت في البخاري وجدت البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وقال من أراد منكم من يواصل فليواصل من السحر إلى السحر. معناه إيش؟ ما يعجل ليش؟ الفطر. إذا انتقل تعجيل الفطر من كونه ممارسا إلى كونه معرفة. فما دامت هذه الأمة تضبط الأحكام وتعرف حدودها وضوابطها وتستطيع أن تمارسها ممارسة عملية تكون وقافة عند الحد وعند أول الحد المألوف لها، دلالة على يقظة في فهومهم وعقولهم ومشاعرهم وعيونهم ومراقبتهم، وهذا يدل على تعظيمهم لأمر الله، فالأمة بخير ما زالت على هذا الحال. وليست العبرة بتناول شربة الماء، أو فهمت هذا المعنى من إذن النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالمواصلة. كنت أظن أنا في فترة من فترات حياتي أننا كلما تناولنا التمرة على عجلة أمتنا بخير، وأقول النبي أخبرنا بهذا، وهذا أمر غير معقول المعنى، ما يوجد في الشرع شيء غير معقول. الهداية حتى تنتقل إلى نعمة لابد أن نقف أولا عند الصراط. ومعنى الصراط وقد سمعتم الفرق بين الصراط والسبيل والطريق، فإذا أول الهداية أن تعرف هذا، ثم أن تعلم أن الله عز وجل شرع الأحكام من أجلنا، من أجل أن يحقق سعادتنا، من أجل أن ينظم شؤون حياتنا، فامتثالنا لأمر ربنا إنما هو لمصلحتنا. فكل مصلحة صادم نصا عند التحقيق إنما هي مصلحة موهومة، من ظن أن له مصلحة في مخالفة أمر المولى والاستجابة لداعي الهوى فهي مصلحة مزيفة ليست بصحيحة. تاجر يظن إن مرت به إعصار وما أكثر الأعاصير هذه الأيام، مر به إعصار الأموال والسيولة، يذهب للبنك يأخذ القرض الربوي يظن أن هذا القرض بتدبيره وعقله أن هذا فيه منفعة. أقول لإخوان التجار القرض الربوي بمثابة المظلة الشمسية، يعطيك إياها البنك تحملها والمطر غير نازل، فلما ينزل المطر يقول لك سمحت هذه المظلة لي ليست لك أعطيني، وأنت لست بحاجة إليها ترفعها، لست بحاجة إليها، لكن متى احتجتها يقول لك هذه ليست لك. فإذا أن ينتقل فهمنا من أن تشريعات ربنا إنما جاءت للمنهى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. عجبي لا ينتهي ممن أراد الهداية وهو يعبد غيره ويستعين بغيره، وعجبي لا ينتهي ممن يريد النعمة وهو لا يتبع سبيل من أنعم الله عليه، عجبي لا ينتهي ممن يريد النعمة وهو يتبع سبيل من وهو لا يتبع سبيل من أنعم الله عليه. حتى أوضح المعنى، لو أردنا أن نعرب صراط الذين أنعمت عليه إيش نعربها بدل من صراط المستقيم؟ بدل من صراط المستقيم. طيب أرجو أن تنتبهوا، هل يوجد في القرآن حشو وشيء زائد ما له معنى؟ حاشا لله. طيب ليش التطويل؟ لماذا لم نقرأ الفاتحة هكذا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ اهدنا قلنا الصراط وفرقت بين الصراط، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، والله صراط الذين أنعم الله عليهم في سعته وشموله وممارسته ليس بسعته عندنا، صحيح؟ فنحن نريد أولا الصراط لذاته ونعرفه معرفة جيدة، فإذا عرفناه بحثنا عن أهله وكنا معه وسلكنا سبيله. لذا قول علي رضي الله تعالى عنه يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال إنما هو مأخوذ من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنت تسأل ربك الصراط المستقيم لذاته، فبعد أن تعرفه لذاته تبحث عن أصحابه وتجهد أن تكون معه. أما أولا تبحث عن الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، بعد الصراط المستقيم، وفي هذا إشارة مهمة وهي أن الحق ليس نظريا، حق عملي. إذا ذكرت لكم في حديث لا تزال أمتي بخير مع عجلة الفطر أنه من أسباب الخيرية في هذه الأمة أن يكون الوحي معاشا، عجبي من مسائل كثيرة تشغل طلبة العلم بل فقهاء وتجد فيها خلافا وكأن الخلاف معتبر في بعض الجيات، وهي لا تقبل أصلا أن تكون عملا. اعلم كل فهم كل حكم لا يمكن أن يكون عمليا فهو دخيل على حق. يعني أضرب لكم مثل أوائل تذكر حكم التدليك في الأعضاء في الغسل، إيش حكم التدليك في الغسل عند الفقهاء؟ فيه خلاف. طيب مالكية إيش يقولون؟ ومن أركان الغسل والوضوء إيش؟ التدليك. هل يلزم حتى يسقط العبد بالجنابة أن يكون معه غيره يغسله أم يجزيه هو؟ يقينا يجزيه هو، لا يلزم يكون معه غيره. في بيتك تكون زوجتك لا عورة لك عليها والعكس، أما في غير بيتك أصبحت جنوبا. طيب هات تملك حالك حالك ده للجميع بدنك تستطيع؟ والله أن التبديل ليس بركن، شروط يكون عملي. فكيف يكون ركنا دون الخوض الكلام والكلام الكثير؟ لذا هنالك غفلة عن سمات النصوص الشرعية، وأرجو الله عز وجل أن ييسر لي ربط كل دخيل في فكر أو مناهج منحرفة أو أحكام فقهية أو تفاسير أو شروح لأحاديث بهذه السمات الخمسة. في خمس سمات النصوص الشرعية هي مهمة جدا، وإذا يسر الله كل سمة تحتاج إلى محاضرة، لكن تحتاج إلى محاضرة مركزة يعني معد لها إعدادا قويا. السمات الخمس للنصوص الشرعية، السمة الأولى أنها عملية، والسمة الثانية أن فيها العصمة، فلا عصمة في غير النص، والسمة الثالثة أنها حاكمة، ما في حاكم غير النص، حاكم يلزم. الحاكم في العلم والفهم إنما هو إيش؟ حاكم القضاء، الحاكمة في الأمور الدنيوية، أما الحاكم يلزم الشرع الفهم إنما هو النص. ثم السمة الرابعة النصوص الشرعية ثابتة لا تتغير، لأنها صدرت من جهة تعرف المستقبل والواقع والماضي. ثم النصوص الشرعية شامل تشمل جميع الخلق، ما في أحد يستثنى إلا ما استثنه الشرع. إذا أصبحت النصوص الشرعية، سمات النصوص الشرعية كم؟ خمسة: حاكمة فيها العصمة، ثابتة شاملة عملية. هذه السمات الخمسة للنصوص الشرعية. العيدة هي العصمة وعملية شاملة وحاكمة ثابتة، غير الأحكام الشرعية غير ثابتة. هذه سمات خمسة للنصوص الشرعية. داود: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قلنا صراط الذين أنعمت عليهم بدل من الصراط المستقيم، مش حشو ذكر الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، حتى يكون منهج صاحب الهداية ألا يقلب ولا يتعصب ولا يتنزه، إنما يبحث عن الصراط لله. إن أخطأ خطأه مغفور وليس معذور، العصيان النص، لكن هو يريد الصراط المستقيم، ولا يتبع غيره إلا بعد أن يتحقق أنه ممن أنعم الله عليه. دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله تعالى في النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هذه للإيش؟ للبيان، ليست للتفريق. من أولئك مع الذين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، جميع النبيين المهديين، هذه من بيانين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من هؤلاء الأصناف. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم يحتاجون بعلم وعمل. لا أريد أن أطيل ولملم الكلام لأختم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. المغضوب عليهم من علم ولم يعمل، والضال من إيش؟ من عمل ولم يعمل. أخبرنا النبي أننا سنتبع سنن من كان قبلنا. تعلمون إخواننا يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، لما نخاطب الناس نخاف عليهم الابتداء، ونحرضهم ونحثهم على الاتباع. ولما نخاطب طلبة العلم نخاف عليهم من الرياء، ونحرضهم ونحثهم على الإخلاص. النبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا. إيش لازم هذا؟ لازم هذا أن يكون بيننا من يعلم ولا يعمل، وأن يكون بيننا من يعمل ولا يعلم. لو صرحنا النظر هنا وهنا وقلبنا المناهج وقلبنا أحوال طلبة العلم، نجد هذا الشبه أم لا نجد؟ يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من ضل من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن ضل من نساكنا ففيه شبه من النصارى. أنت حتى تنال الهداية بل ترتقي من الهداية إلى النعمة لا تنقطع عن العلم ولا تنقطع عن العمل بالذي تعلمت، حتى يكون العلم رحمة بك وبمن يلوذ بك، حتى يكون العلم رحمة ولا يصرحونهما. ترى إخواني، وأرجو أن تنتبهوا، العلم والقرآن والسنة هما مصدر سعادة ومصدر رحمة، لكن على بعض الخلق ليسوا كذلك. الله عز وجل يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وإيه؟ قالوا: يضع به آخرين. أسأل الله أن يجعل ممن رفعه بالقرآن. الله يقول سبحانه: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه، إما رحمة وإما خسارة. هذا المجلس ما أحد يقوم منه سالما، إما له وإما عليه. ما تسمع من علم إما لك وإما عليك. فإذا أن تسأل ربك صراط الذين أنعموا، إيش يعني صراط الذين أنعموا؟ ليس العلم فقط، وإنما علم يتبعه عمل، حتى يكون لك القرآن رحمة، حتى يكون ما تتعلمه رحمة لك ولمن يلوذ بك. أنت كلما تعلمت ازدادت مسؤوليتك، واجب أهلك عليك بازدياد علمك ازداد. أنت في هذا الدرس، وهذا من أصول الشرعية، أنت في هذا الدرس ازدادت مسؤوليتك وعرفت أسباب الهداية، ثم أسباب العبادة، ثم أسباب الهداية، ثم أسباب النعمة. من أسباب النعمة أن تتبع سبيل من أنعم الله عليه، ألا تتبع فلانا ولا علانا. تعرف من الذين أنعم الله عليه أن تسلك طريقه. فكما أن الإنسان محروم الهداية إن عبد غير الله أو استعان بغير الله، فهو محروم النعمة إذا اتبع غير سبيل من أنعم الله عليه. فهذه الصورة حوت الخير كله، وما سمعناه كليات مهمات وأصول جامعات عليها مدار النجاة في الدنيا والآخرة. العلم والخير ليس أمر نظري من الصراط المستقيم، وإنما العلم أمر عملي. صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم من نظر علم إلى درجة الفلسفة، ولا الضالين، حبس النفس في الصوامع، تحريم الشهوات، كبت الطاقات، ثقافة النفس، الرهبنة التي كتبوها على أنفسهم ما كتبها الله عليهم، ابتدعوها من عندهم لا هذا من دين الله ولا هذا من دين. صراط الذين أنعم الله عليهم أمر سهل، والله يقول الإصلاح المنشود ما أسهل. لا أريد أن أقول وسهل ممتنع، والله لو أن الناس اجتمعوا في كل حي على طالب علم موفق عنده مقدار من العلم والخلق وأقبلوا بقلوب حاضر يريدون أن ينتقلوا إلى مقام النعمة. طبعا مقام كلام مجمل، الشرع لما تبدأ تفصل أسأل الله أن يرزقنا مقام النعمة. مقام النعمة يستلزم منك ألا يغيب عنك هد بالسلف في صغيرة ما في كبيرة. مقام النعمة ما يغيب عنك شيء، تكون الآثار دائما بين عينيك، ما يغيب عنك شيء أبدا، تبقى تنعم تنعم في كل شيء. هذه النعمة، هذه النعمة، تشعر أن لك جذورا ممتدة في التاريخ، فمهما قلمت زدت قوة ما أحد يستطيع أن يغلبك ولا يستطيع أحد أن يجتثك. جذور لآدم من يقدر عليه؟ جذور لآدم. ودائما أقول دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط آدم والنبي بعده. فنحن أمة قوتها فيها في داخلها، لذا هذه سنة لله لا تتخلف. لذا لما سأل في حديث عامر بن سعد العبيد وهو سعد بن وقاص في صحيح مسلم قال سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني ثالثة، سألت ربي ألا يهلكها بسنة عام فأعطانيها، سألت ربي ألا يستحل بيضتها ممن هم من غيرها فأعطانيها. لا يمكن يجتمع علي الكفار فيستحلون بيضتنا، ممكن ينزوون بالبوسنة والهرسك فيذبحون المسلمين ممكن، أما يستحلوا دماء المسلمين وغير المسلمين جميعا مش ممكن. هذه سنة لله جل في علاه فأعطانا. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، قال إيش؟ قال إيش فمنع؟ ترون النبي صلى الله عليه وسلم يربط بين الأحاديث اللي بيقولها، ولا النبي بيقول أحاديث مشتتة هكذا. طب اسمعوا الحديث في عند ابن ماجة والبيهقي والشعاب عن ابن عمر: يا معشر الأنصار خمس أن تدركوهن ومعاذ الله أن تدركوهن. فذكر الخامسة فقال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسنتي إلا جعل بأسهم بينهم شديد. لما قال وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فأعطانيها، هل كان النبي يعلم أن في هذه الأمة سيحكم أقواما ممن هم مسلمون يحكمون المسلمين بغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم. في الدليل سأل ربه ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، قال فمنعانيها. ثم بين أن سبب البأس الشديد سيحكم هذه الأمة مسلمون يحكمون المسلمين أنهم إيش؟ غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أقوى نص في عدم تكفير الحكام، لأنه قال لهم سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، الأمة الكلام على الأمة، قال سيحكم أئمتهم أئمة الأمة غير كتاب الله ولا سنة. سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفيرهم، المقام يقتضي لو كانوا كفارا يقتضي البيان، وما بين وما بين. الشاهد بارك الله فيكم أننا إذا أردنا أن ننتقل من إلى عبر هذه المقامات تحتاج منا إلى ثبات على أحوال ومقامات نرتأ فيها ونهبط فيها ولا نتعول عنها حتى نصل إلى أن تكون محبة الله هي الأصل، وأن نحصل الخوف والرجاء ترى ننقطع عن العبادة، هذا يحتاج لمجاهدة كبيرة. ثم ننتقل إلى أن لا نعبد إلا الله وأن لا نستعين إلا بالله، يحتاج لمجاهدة كبيرة. ثم أن نعرف أن نعلم سبيل من أنعم الله عليهم، أن نعلمه أو أن نعرفه معرفة مفصلة لا معرفة جملية. نحن الآن نعرف هذا المقام معرفة جملية ضرورته وحجيته وضرورة امتثال، لكن في ممارساتنا لا نعرفه معرفة جملية في كل صغيرة وكبيرة. عطاء بن أبي رباح سئل هل يسمي الخطيب ليخطب يرى زوجته والبرة أن يتطيب؟ قال لا. قال لما؟ قال يخشى أن تميل زوجته إليه ثم يعني لا يعقد عليها فيكسر قلبها. هذا الصغر، هذه الجزئية الصغيرة، الإنسان يروح يخطب يطيب ولا ما يطيب، هذه جزئية من هذا الصغر. قال أحمد من أراد أن يتزوج يسأل عن الدين أم عن الجمال أول؟ إيش رأيكم؟ من رأي الزوج يسأل عن دين أو عن جمال؟ قال أحمد يسأل عن جمالها ولا يسأل بداية عن دينها. قال لو سأل عن جمالها، لو بدأ بسؤال عن دينها فأعجبه دينها ثم سأل عن جمالها فلم يعجبه جمالها أوخذ بأنه ترك ذات الدين عليه مؤاخذة. أنت أعجبك دينها ثم لم تتزوج. والحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه هذا إيش؟ هذا عام لرجال النساء. لو جاءك رجل عنده بنا صالحة ذات خلق ذات دين قال لك تزوجها، إذا تثبتت من دينها وخلقها لا يجوز لك شرعا أن تمتنع ولو عندك زوجة أو زوجتين وثلاثة. لا يجوز أن تمتنع. لماذا؟ بالتعليل. ما هو التعليل؟ تعليل علة مشتركة الذكر والأنثى. إيش العلة؟ العلة إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. والله فساد المرأة شنو فساد الرجل؟ صحيح؟ فهذه علة مشتركة بين الذكر والأنثى. هذا من الصراط. إذا أردت أن تذهب تسأل قول جميلة أو غير جميلة، عجبك جمالها اسأل عن دينها، إن تركتها ولم يعجبك جمالها إنما يا ربي تركتها لجمالها ما تركتها لدينها. أنا أريد الجمال وما حصلت الجمال فأنا أتركها لجمالها ما أتركها لدينها. إن أعجبك دينها وجب عليك أن تقبل. إن أعجبك دينها وخلقها وجب عليك أن تقبل، عليك مؤاخذة إن لم تقبل. هذا هو الصراط المستقيم، الصراط الذي أنعمت عليه واسع. قلت لكم في الكلمة أن السلف وسعوا لنا الوحي وأحسن توسيع من قبلهم لنا الوحي في طرق منضبطة في الفهم، توارث العلماء وتقاعدوها بقواعد، ولكن تبقى هنالك فلتات ولفتات وإفاضات وإضافات لا يمكن أن تكون لها صلة مباشرة بنص معين، فتبقى نقولات لا بد من تكحيد العينين بالمرور عليها والنظر إليها. ما أجمل اثنين ثلاثة من الإخوة ممن هم متلازمون تلازم شديدا، في كل مجلس يتناوبون فيقرؤون مصنف ابن أبي شيبة، يقرؤون مصنف عبد الرزاق، إيش بيجمع هذا؟ فكل ما تقول كلمة تقول فلان قال كذا، كل ما تقول فلان قال كذا. إن قرأت وأدممت النظر في دواوين السنة المرفوعة والآثار الموقوفة لن يغيب عنك شيء. إذا قالوا عن أحمد رحمه الله قال عن أحمد بن حنبل وهذه خير كلمة قيلت في مدحه، قيل عن تابعي جليل تأخر به الزمن. تابعي جليل أحسن كلمة في مدحه رحمه الله تعالى. تابعي جليل تأخر به الزمن إلى سنة 204 رحمه الله تعالى، 264 204 الشافعي، ولد في وفاته بحريفة 150 ومات 204 الشافعي 241 نعم. الخلاصة يعني في نصف القرن الثالث. الشاهد أسأل الله التوفيق للجميع أننا حتى نصل ونرتقي، وهذا مبتغانا وهذا أصلنا، حتى نرتقي لابد أن نفهم كلام ربنا، نفهم أحاديث نبينا، أن نفهم الوحي وأن نوسعه بما وسع السلف وبما استنبط منه السلف وبما عايشه السلف، وأن نطمع أن نكون في الصراط وألا ننحصر في سبيل أن نكون. نسأل ربنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله. طيب ايش في أسئلة يا أخواني؟ تفضل. جزا الله شيخنا على هذه الفوائد والدرر البديعة التي أنفعنا بها، والتي كل واحدة تستحق أن تشدر الرحال لأجلها. نسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يمتعنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابتداء شيخنا، كثرت المطالبات وعظم الرجاء من هذه الجموع التي أمام ناظريك يطلبون من فضيلتكم درسا دوريا لهم، وهذا بادعائهم ونحن نؤيد أنه حق لهم عليك. فنرجو أن تلبوا هذا، جزاكم الله خيرا. أما أنا فأعترف بالتقصير، وأطلب إخواني أن يدعو لي بظاهر الغيب بأن يقويني على الخير. عندي كل يوم أحد درس دوار، فبعد من إخواننا أرتب معهم، يعني يكون لكم نصيب في كل شهر مرة، لأن لإخوانكم مثل هذا الطلب وهذه الكلمات المخرجات، وأنا أعرف قدر نفسي، وأسأل الله أن يغفر ذنبي وأن يرحمني. إخواني في كل المناطق يطلبون مثل هذا الطلب، والمؤمن عذار يقبل العذر، فالذي أقدر أن أدفعه نقدا، أما النفسية فإلى حينها، الذي أقدر أن أدفعه نقدا إن شاء الله، يعني درس في كل شهر في كل أحد، وأنتم ترتبوه، قد يكون الأحد القادم في الشهر القادم مثل هذا اليوم، وأذكر به قبل أسبوع إن شاء الله تعالى، وأرتب مع أخ الآن معين تدارس وإياه مادة علمية. أنا الدرس الوحيد الشريد مثل هذا الدرس أتعب عندي من أن أدرس أكبر كتاب أو أكبر مصنف من مصنفات العلماء. لا أحب أن أدرس الدروس هذه، وإن درست فأجهد أن أختار أصلا جامعة، أجهد أن أختار بحيث لو انقطع يبقى هذه الأصول وركز عليها. فأنتم الآن بعد انتهاء الدرس، يعني تكون بيني وبين أخ من الإخوة مباحة، احنا قلنا كل شيء مش عملي ليس من الشرع صحيح، فنجعل الأمر عملي إن شاء الله. أخ من الإخوة نتدارس وإياه أي فن، نختار متن، نختار علم من العلوم نتدارسه، وإذا حصل الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، إذا حصل تنسيق وترتيب مع سائر إخواني المشايخ، فأيضا تناوبوا على الدرس على وجه فيه تكامل بيني وبينهم، فهذا أسعد وأصعد وأحب إلي. والله تعالى جزا الله شيخنا على تواضعه، ونشكره أيضا على استجابته، بارك الله فيه. السؤال الأول يقول السائل: من مميزات صفات الله عز وجل الدوام والثبات، كيف نوفق بين رحمة الله تعالى للكفار في الدنيا وتعذيبهم في الآخرة؟ فمن يرحم في الدنيا يرحم في الآخرة. حياكم الله. السلام. أما الاستشكال فهو قائم حقيقة، وله فروع واسعة، وألفت في بعض فروعه مؤلفات. عندكم استعداد للسماع ولا خلاص؟ عندكم استعداد؟ أنا معه حتى يخرج الإخوة. ثم حق لأخينا أن يستشكل بنقل، والاستشكال بالنقل أقوى من الاستشكال بالرأي والعقل. أما الاستشكال بالنقل فهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط من دعائه صلى الله عليه وسلم: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. مال الدنيا والآخرة ورحيمهما. فالنبي يقول رحمن الدنيا والآخرة ورحيمه، رحيم الدنيا ورحيم الآخرة. وهذا يعارض للوهلة الأولى ما قررناه. هذا خير من سؤال أخينا أن من صفات الله الثبات والدوام، وأن الرحمة إن جعلناها للكفار في الدنيا وحرمناهم إياها في الآخرة فليست أصبحت منقطعة. هذا استشكال نقلي وهذا استشكال عقلي ويحتاجان إلى رفع. ومن ذيول هذه المسألة كما لا يخفى ما روي عن عمر أنه يأتي يوم على النار تخفق أبوابه وأن النار تفنى وأنها لا تدوم ولا تبقى وأن الله يرحم الكفار بفنائهم أو بتحويلهم إلى الجنة. وهذا الفرع الثاني كتب عليه العلماء مؤلفات، وحقق شيخنا رسالة الصنعاني رفع الأستار عن مسألة فناء النار، والكلام طويل ولاحب، أوجز وأختصر لأبقي مجالا لباقي الأسئلة. أما الرواية المرفوعة للطبراني فهي ضعيفة لا تنهض بالاحتجاج، فالاحتجاج بالنقل زاد. وأما المصدر للرحمن الرحيم فكما هو معلوم عند من ينظر في مذاهب الفرق في مسائل التوحيد، يقولون الله عزيز بعزة رحيم برحمة، خلافا للمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات فيثبتون الرحمن دون الرحمة والعزيز دون العزة وهكذا في باقي الأسماء. وللأسف تابعهم على هذا المسلك ابن حزم ونص على ذلك في فصل في أكثر من موضع. ولذا قال عنه محمد بن عبد الهادي ابن شيخ الإسلام قال هو في الصفات جهمي جليل. وشيخ الإسلام يقول أن عن ابن فورك والطبقة الأولى والثانية من تلاميذ أبي الحسن الأشعري ممن أول صفات الفعل دون سائر الصفات، يقول عنهم هم أحسن من ابن حزم وأقرب إلى مذهب أهل السنة. أقول الرحمن مصدره الرحمة والرحيم مصدره الرحمة، فالرحمة ثابتة باقية لله عز وجل، والرحمة من حيث تعلق الآحاد بها مردها للمشيئة، مردها للمشيئة، فهو سبحانه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فلا إشكال إن رددنا الرحمن والرحيم وكل منهما يعود للرحمة فيسقط إشكال الاستشكال بالدوام والثبات، فيصبح ضرورة معرفة أن هذه الرحمة من حيث الوجود ثابتة وباقية، ولكن تعلقها إنما يكون إيش؟ يكون وفق مشيئة الله جل في الأشخاص. ولذا لا يجوز لعبد أن يقرر على التعيين أن فلانا في النار أو أن فلانا في الجنة. ومن المخلوقات الجميلة التي أود لبعض طلبة العلم أن يحييها محفوظ في الظاهرية في مجموع بخط الحافظ عبد الغني المقدسي الحافظ الشهير المتوفى سنة 600 صاحب ضياء صاحب عودة الأحكام، له مخطوط بعنوان فتوى في تحريم القطع بالجنة للأئمة الأربعة. لو قيل لك الشافعي ومالك وابو حنيفة وأحمد في الجنة ماذا تقول؟ نرجو إن شاء الله. أما أن تقطع فليس كذلك، لأن من معتقدنا أن جذب الجنة والنار إنما هو له تعلق بموضوع الرحمة المشيئة. فمن أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة جزمنا أنه في الجنة، ومن أخبرنا أنه في النار جزمنا أنه في النار، فكان هذا الأمر معتقدا لتعلقه بأن المشيئة متعلقة بأحد البشر، فالإشكال غير حاصل غير قائم والله تعالى. نعم. جزاك الله خيرا. سؤال ابن خالد الدكتور إبراهيم يسأل لحاجته. سؤال والله. تفضل. احنا يعني اعتبار ان اكثر الحاضرين طلبة علم، فأود يعني ان تركز في مسألة او في نقطة ان الله عز وجل هو الذي انعم في سورة الفاتحة، ان الله هو الذي انعم على الناس بما تفضلت به من اشياء، كما انه الذي يعبد ويستعبد. لعلنا نخص الفاتحة بدرس بعنوان أركان الإيمان الستة بالفاتحة، أركان الإيمان الستة بالفاتحة، فالفاتحة فيها أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما القدر خيره وشره فالخير ينسب إلى الله، وذلك بقوله صراط الذين أنعمت، فالتاء، وهذا على حق قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. وأما الغضب فينسب إلى إيش؟ ليش ينسب الغضب؟ طيب، غير المغضوب عليه. عند علماء العربية اسم المفعول واسم والفعل المبني للمجهول عملهما سيئان، ما بعد اسم المفعول وما بعد الفعل المبني للمجهول يعرف بأنه نائب فاعل. فقوله غير المغضوب على حد قول الله وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أريد بمن في الأرض، وإنا لا ندري أشر أريد، لذا قال الله عز وجل غير المغضوب عليه، ما قال غضبت، هم ساقطون من الصلة بالله فلا ينسبون إلى غضبت، وإنما ينسب إليه أهل من أنعم الله عليه. ومما ينبغي أن يعلم، وهذه لفتة تربوية مهمة، ولما قلت أريد أن أبني بالكلام حقيقة كان الذي في البال هذه النقطة، مما ينبغي أن يعلم كما أن الإنسان لا يرتقي من مقام العبودية إلى مقام الهداية إلا بإفراد الله عز وجل بالعبادة والاستعانة، فإنه لا ينتقل من مقام الهداية إلى مقام النعمة إلا أن يعلم أن هذا أمر خاص به ويختص برحمته من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذا الاجتباء إنما هو خاص بالله، الله يختص برحمته من يشاء، هذا مقام النعمة. إذا الله قال عز وجل قال اليوم أكملت لكم قال دينكم، فمن نعمته علينا أن الله جعل الدين لنا مع أن الدين دينه، إلا أنه من نعمته علينا أنه قال لنا دينكم ولم يقل دين، ولما ذكر الإسلام قال رضيت لكم الإسلام دينا. فمقام النعمة بلا شك، مقام النعمة هو الله عز وجل يختص به. أربط هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا له صلة. قرأت عبارة للشاطبي ينقلها عن الشافعي، ولم أظفر بها في كتب الشافعية ولا في كتب الإمام محمد بن إدريس، يقول ما من آية ما من حديث إلا وله صلة وتعلق بآية، لكن أين فهمنا لكتاب ربنا؟ أين أوقاتنا؟ من يعطي كتاب ربنا وقتا يعطيه وقت هذرما يقرأه ليحفظ الحسنات لكن لا يعطيه وقتا يصرح نظرة فيه وتدبر فيه. القرآن ما أهوجنا ما أهوجنا بالكتاب الربي. فجزاك الله خيرا لهذا الأمر. تفضل. شيخنا هنا سؤال حددت أن أقدمه. يقول السائل هل يرد حديث المغيرة بن شعبة لأنه رمي بالزنا من ثلاثة من الصحابة إلا أن الرابع قال رأيت شيئا قبيحا فلم يثبت بذلك عليه الزنا، ولكن على الأقل أليس هذا الشيء القبيح الذي رآه الرابع يكفي لرد حديثه؟ جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يحصن ظننا ببعضنا وأن يحسن ظننا بالمؤمنين وأن يحسن ظننا بالسالفين وأن يحسن ظننا بالتابعين وأن يحسن ظننا بصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يغفل عن سنة الله في كونه بأنه لم يشأ في قدره أن ينال من المغيرة، وأن المغيرة حيكت عنه قصص وحكايات ويطعن فيه من يدمن النظر في العقب الفريد لابن عبد ربه وفي الأغاني لذاك الوسخ قدر أبو الفرج الأصفهاني كما قال عنه الذهبي، قال كان وسخا قدرا يؤمن بالشيء وضده. كتب في المفاضلة بين الجوار والغلمان، وكان يكتب الشيء ويكتب نقيضه، وهو وكلاهما معتزل. فهؤلاء الذين وقد افتتحت المطابع أول ما ظهرت في بلاد المسلمين فبدأت بطبع كتب الأدب، ومن كان مدمنا من الشيوخ على قراءة الكتب التي تتقادفها المطابع كانوا يقرؤون الأغاني والعقل الفريد، وكلها فيها طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة في الابتداء كالصحابة في الانتهاء؟ هل حال الصحابة في أول نزولهم وجلوسهم بين يدي نبيهم كحالهم بعد أن رباهم وزكاهم وعلمهم؟ بلا شك الأمر يختلف، ليس الحال في الأول كالحال في الآخر. إنك امرئ في جاهلية، قال النبي هذا لأبي ذر لما عير رجل قال ابن السوداء. فالصحابة في الحال ليسوا كالصحابة في الماء. نحن نعبد ربنا بحب نبينا، الصحابي الذي يقيم عليه الحد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال طهرني نحبه. ولما لعن خالد كما في البخاري ذاك الرجل الذي يشرب الخمر قال لعنه الله، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، بل قال ورسول الله. ولما جاء رجل كما في سنن أبي داود فلعنه رجل وكان قيم عليه الحد قال لا تعنه، لا تعن الشيطان عليه، أعنه على الشيطان. فنحن نمسك ألسنتنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر نبينا، دعوا لي أصحاب، لعنة الله على من سب أصحاب. والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، في رواية عبد البرقان في المستخرج يقول شيخ الإسلام في الاقتضاء صحيحة المعنى والمبنى فيها زيادة، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد كل يوم في الصحيحين دون كل يوم، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، مد واحد منهم من البر أو نصيف المد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنمتثل عند هذا الكلام الذي هو وحي من الله. وزبالات الأذهان وعصارات ووساخات القرائح التي تحيك وتحيق في البال وتسبح في الخيال تطهر بمثل هذه الوقايات وهذه خطوط الدفاع القوية عن ذاك الجيل فكما أن الله اختار محمدا فإن الله اختار له أنبياء، فإن الله اختار له أصحاب كما قال ابن مسعود. والله تعالى نعم. يقول السائل: هل حديث تنكح المرأة لثلاث يبدو أنه لأربع يتعارض مع ما ذكرته على السؤال عن الجمال قبل الدين؟ لا يتعارض، وأرجو من أخي السائل أن ينتبه. أنا لا أقرر إنك إن استنصحتني ماذا تختار. أنا أفترض معك أنك تختار ذات الجمال، فماذا تفعل؟ تسأل عن الدين عن الجمال، فأتابعك على اختيارك. أنا لا أقرر لك اختار ذات الجمال. أنا أسير لقول قائل: أنا أريد أن أمسك فلانا لجمالها، فمن ماذا أسأل؟ أقول لك إن كنت موفقا لا تسأل عن الدين فترد الدين، اسأل عن الجمال ورد الجمال، كن فقيها. أما إن أردت أن تقول لي أن تستنصحني ما هو المعيار الصحيح الذي تنكح المرأة من أجله، فأقول لك: ما هو المعيار الصحيح؟ الدين. أحمد تقدم لخطبة بأن يناسب رجلا صالحا، كان من الصالحين ولم يكن أهل العلم، فكان كابنتان، واحدة سوداء والأخرى يعني جميلة، فسأل أحمد عن أيهما أدين، فقال له السوداء فتزوج. اللهم اجعلنا مثل أحمد. طيب نسمع السؤال الذي بعده. أنا جوابي لغير أحمد، جوابي لصاحب سؤال ما أدري ما اسمه. طيب فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمله، وبين قوله عن الرجل صاحب القلب السليم والذي سقى كلبا فدخل الجنة بهذا العمل، فكيف يكون ذلك وجزاكم الله خيرا؟ حق لأخينا أن يلجأ لكتاب ربنا، وتعودنا من طلبة العلم أن يكثر من ذكر الأحاديث، وهذا حسن، والأحسن أن لا ينسوا كتاب الله. فأنا أستشكل، أعيد سؤال الجواب: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون. والحديث المتفق عليه: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. تدروا لو واحد عقلاني، مع احترامي وتقديري وحبي لإخوان الدكاترة الأمامي، وهذا من تواضعهم نطولهم يعني جزاهم الله خير، لو كان واحد عقلاني من أصحاب الشهادات إيش يقول؟ حديث موضوع، انتهى الأمر. حديث موضوع خالف الآية، كل حديث يظهر له خالف الآية، الحديث موضوع انتهى. الحديث متفق عليه، الحديث ليش الحديث؟ قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كان ابن خزيمة إمام الأئمة ينادي بأعلى صوته ويقول: لا يوجد في القرآن تعارض، في القرآن والسنة في نصوص الوحي تعارض ولا تعارض. من أتاني بشيء فيه تعارض فأحله له. وغالبا الذي يسرق نظره ويتأمل يجد أن التعارض إما في هنالك نص ثالث يجمع، أو أن النصوص فهمت على غير المنحى العربي، فهمت بفهم أعجمي، لساننا أعجمي، فهمنا أصبح أعجمي، فأصبحنا نتخيل معنى، فتضاربت المعاني علينا من أصولنا في الفهم. ومن الكتب التي أحب لإخواني أن يقرؤوها كتاب كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كتبه في المعتكف، ما معه لا كتاب ولا مؤلف ولا شيء، بين يديه القرآن هو يحفظ كتاب الله عز وجل، بل هو يقول: لا أعلم مفسر قولا في آية من زمن الصحابة إلى هذا الزمان إلا وأنا أحفظه. هذا محمد الأمين يقول هذا، وسمعت له محاضرة ساعة ونصف على الأعراف الرجال فقط، تقول: سبحان الوهاب، يا وهاب هب، أعطينا ما أعطيته، وعلمنا ما علمته. إنسان عجيب بالحق. لما كان يدرس في المسجد النبوي، فكان شيخنا الألباني يمر من أمامي يسكت ويقول: لا أتكلم على مسامع هذا الشيخ، لا أجر أن أتكلم على الإنسان هذا الشيء. والأقزام اليوم حالهم معروف عندهم ولا حول قوة إلا بالله. الخلاصة جلس واعتكف الشيخ محمد الأمين مع ورث القلق، فقرأ القرآن، حصر الآيات المتعارضة، وألف كتاب بديع سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. أتى بآية تعارض آية، وأتى بآية ثالثة تحل التعارض، آية تعارض آية، آتى بنص تعارض تحل التعارض، وهكذا. طيب يا سيدي، أنت تدخل البستان بتذكرة، تستطيع تدخل البستان غير تذكرة؟ المنتزه تستطيع تدخل غير تذكرة إلا بالتذكرة؟ طيب البستان ما تدخل إلا بالتذكرة، هل التذكرة ثمن البستان؟ هل باء السببية هي الباء الثمنية؟ عند العرب باء تسمى باء سببية، وعند العرب باء تسمى باء ثمنية. فلو قلت دخلت البستان بالتذكرة أو دخلت المنتزه بالتذكرة، إذا أردت الباء السببية أصبتها، وإذا أردت أن الباء الثمنية كذبتها. فالتذكرة ليست ثمن، منتزه تذكرة التي دخلت فيها المنتزه ليس ثمنها التذكرة، لكنها سبب لدخول المنتزه. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه الباء ليست هي ثمن الجنة، هذه الباء ليست هي باء، هي الباء الثمنية. ثمن الجنة فضل من الله ورحمة، هي لله، يدخل جنته من يشاء. ولذا كان عمر يقول كما عند الإسماعيلي في المستخرج بإسناد جوده بن كثير في مسند الفاروق، كان يقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحو ذلك واجعلني سعيدا، اجعلني من أهل الجنة، هذا لك يا الله. فالباء لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه الباء الثمنية، وأن تلكم الجنة التي أورثت، وأن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه الباء السببية. فسبب دخول الجنة العمل الصالح الذي يحبه الله تعالى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو المشهور عند العلماء أن الجنة أصل دخولها فضل من الله ومنا، وتبوء الإنسان مكانه فيها على حسب عمله. الإنسان قبل يدخل الجنة يعرف مكانه في الجنة أم لا يعرفه؟ عرفها لهم، نسيتم سورة محمد، عرفها لهم. مجرد ما تقوم الساعة وتتجاوز الصراط تعرف المكان الذي لك في الجنة كما تعرف بيتك. الله قال عرفها لهم، وهذا التفسير قال به جمع من السلف، عرفها لهم وتعرف مكانك في الجنة. فإذا أصل دخول الجنة يكون برحمة من الله، وتبوء الموقع في الجنة يكون حسب العمل. إذا لا تعارض بين النصوص، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وحفظكم. ثم نقول من تواضعكم ما أحببتمون، الله يجزيكم خير. فالشهادات حقيقة لا تقدم ولا تؤخر، وإنما أنتم أهل العلم وأساطير، جزاكم الله خير. السؤال يقول الأخ فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين العقاب والبلاء؟ ومتى نقول عن فلان وهو في المصيبة عاقبه الله أو ابتلاه وجزاكم الله خيرا؟ أما أصل التفريق فهو مأخوذ من حديث صحيح عند ابن حبان، أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: مكث أيوب في بلائه 16 سنة فقدره الناس إلا 2، يعني من خواص أصحابه، فكان يصبح عليه أحدهما ويمسي الآخر. فلما التقيا قال أحدهما للآخر: والله إن أيوب أذنب ذنبا لا يغفره الله له. 16 سنة في المرض الشديد، فقد أولاده وماله. فقال الآخر: والله لأخبرن أيوب. وكان أيوب نبيا يوحى له، فأخبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر، سكت، تأمل حاله، ثم قال: والله إني لا أعلم ما يقول، والله إني كنت أمر بالرجلين فأسمع أحدهما يحلف بغير الله، يحلف بالله، فأسمع أحدهما يحلف بالله، فأنقلب إلى بيتي فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله بغير حق. ما أعرف شكرا. أيوب قال أحدهم أذنب ذنبا، والله لا يغفر ذنبا، هذا الذي هو فيه من الذنب. البلاء والعقوبة قسيمان متقابلان يجمعهما ويشملهما الفتنة، ويكون فتنة لخير وشر، فتنة فيها عقوبة وفتنة فيها بلاء. العجيب أن كثيرا من لم يضبط المفاهيم ويفهم كونن الله في شرعه وكونه الله يعاقبهم وأعمالهم تنادي عليهم بالهلاك والخسران، وألسنتهم تقول ما ثبت في الصحيح من حديث سعد أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال، وهؤلاء هم أنفسهم أيديهم تفرق الأمة، وألسنتهم تقول يدعو الله على الجمع وتعاونوا على البر والتقوى ولتكن منكم أمة إلى آخر الآيات. قيل للشافعي أيهما أفضل للرجل أن يبتلى أم أن يمكن؟ فقال الشافعي سبحان الله، وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ فإذا الابتلاء طريق للثبات وطريق للنصرة وطريق للقوة وطريق للوحدة، والعقوبة طريق للهزيمة وطريق للتشرذم وطريق للتشدد وطريق للخور. إذا الذين تعجلوا في فتنة قامت في أواخر السبعينات في بلاد جيراننا، الذين تعجلوا تشرذموا وضعفوا وهكذا. فإذا الإنسان المبتلى يضع الله له قوة ويزيده قوة، يخرج من البلاء قوية كما حصل مع أيوب. لقد أذنب ذنبا قال الله لا أعلم ما أقول، ما فعلت ذلك، كنت أفعل كذا وكذا، ذكر شيئا فيه يعني فيه ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رد له ماله ورد له صحته وشبابه وأولاده، فكانت مآل أيوب ما ينبئ عن أنه كان في بلاء ولم يكن في عقوبة. فبعد في أثناء الفتنة الخائف المبتلى يخاف أن تكون عقوبة، ما بيخاف من الرسوب إلى الشاطف زي ما يقولون تعبير الدارج، صحيح؟ في أثناء الفتنة ليخاف الحريص، الغير حريص لا يخاف، لكن الإنسان الذي يعذب المغرور يظن أنه يبتلى وهو في العذاب. المطلوب من الإنسان أن يحكم البدايات، أن يحسن البواعث والنيات، أن يحكم المسيرة، والمطلوب منه أن يعمل لنصرة دين الله عز وجل على وفق منهج أهل السنة والجماعة، على وفق تقريرات العلماء، يعمل من خلفهم لا من أمامهم، ولا يتعدى تقريراتهم. المسلمات تبقى مسلمات، ثم إن ابتلي يصبر، إن ابتلي يصبر، وإن صبر فإن الله عز وجل يضع له القبول ولا محل. أما إن تجاوز هذه الأشياء أكبر خذلان الإنسان أن يعاقبه الله وهو يظن أنه مبتلى ولا حول ولا قوة. أتعجل في الإجابة وتتعجلون في الأسئلة حتى لا نطيل أكثر. مرحبا بكم شيخنا في مظالمنا، ونشهد الله أننا نحبكم في الله. أحبكم الله فيكم فيه. السؤال الأول، هل الأدب مع أهل العلم للمقامات العبودية؟ ونرجو منكم أن تعلمون الأدب مع أهل العلم. السؤال الثاني، نسألكم فضيلة الشيخ عن أخينا أبي بكر خالد النواصر. خالد الشيخ خالد. نعم. خالد النواصر. نعم. وما تقولون فيه جزاكم الله خيرا، علها يا شيخ تكون شهادة حق بحق أخينا بارك الله فيكم. والثالث طيب يقيد لساني ويمنع انطلاقي وجود الأخ خالد معي معنا، لو لم يكن لتكلمت بكلام يعني أستطيع أتكلم. أحسب أخانا على خير وهو يعني على جهد. نصيحتي لكل من هو مثل أخينا خالد ألا ينقطع عن الترقي والطلب، وأن يصبر نفسه ونحفز قوته بأن يسمع عجبا. فالإنسان الموفق يعيش بين حاسد وبين عدو وبين جنبات نفس وشهوات وسيئات عمل. فالموفق دائما كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد قبل كل درس نقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من سيئات أعمالنا. فالشرور النفسيات العمل هذه موجودة عند خالد وعند مشهور وعند فلان وعند علان وعند السائل وعند غير السائل وعند أبو السائل، هذه موجودة عند كل البشر الشرور النفسيات العمل، ولا يعار بها إنسان، هذه موجودة عند كل الناس، لكن نخاف على من نحب هذه الأشياء. فهذه تذكر كما يقولون من باب الذي خرج مخرج الغالي، وليس قيدا في السؤال، وليس قيدا في جواب السؤال. هذه واحدة. الثانية، من وجد على أخيه شيئا من واجب النصيحة، والظن بالسائل خيرا. أخانا خالد نحسبه على خير ونحسبه إن شاء الله تعالى على يعني حرص وعلى غيرة، فأسأل الله أن يثبته وأسأل الله عز وجل أن ينفع به. وما أدري بقيت في جوف السائل أظن بقيت حاجة، فإن الحاجة هل أخانا أو هل أخونا خالد يعني أهل أن يتصدر الإخوة في الرمثة وأن يرعى شأنهم وأن يذكرهم، فهو كذلك إن شاء الله، هو كذلك إن شاء الله، ونسأل الله الثبات حتى الممات للجنة. أما الأدب مع أهل العلم فالأدب يقابله واجب، وكما قال علي ما أخذ الله العهد على المعلم أن يعلم حتى أخذ العهد على المتعلم أن يتعلم، ما أخذ الله العهد على المعلم أن يعلم حتى أخذ العهد على المتعلم أن يعلم. ومن أهم أداب المعلم ما أوصى به الشيخ فاطمة الشرادي ومحمد العربي، وهما أصل الدعوة السلفية في المغرب العربي، وكلاهما أظنه في مقام المجهود للأسف عند كثير منا، للشيخ محمد تقي الدين الهلالي، فقال له إذا جلست فرأيت الناس بين يديك يستمعون إليك فاعلم أن هذا من فضلهم عليك، وأن بذلك ودرسك وعطائك هو واجب شرعي عليك، فإقبال الناس وجلوسهم فضل منهم على المدرس، لأنهم ليسوا مثله، هم دونه في العلم، فجلوسهم فضل خالص في البداية. وأما المتعلم فعليه أن يعلم وأن يحفز نفسه أن خروج أن تحمل الذل ليخرج من الجهل مقدم على عز موهوم وذل الجهل، حتى لا ترتع في ذل الجهل للأبد. تحمل ذل المسألة، تحمل ذل الطلب. ربيعة كان نكدا، ربيعة الرأي، وكان مالك يعرف علمه، فكان يتسنى الساعات التي ينشرح وينبسط فيها حتى يتعلم منه. وكذلك ينبغي أن يعلم المتعلم القاعدة التي قالها بعض السلف، لا يمنعنكم شر ما تعلمون منا أن تأخذوا أحسن ما عندنا. لا تنظر إلى شيخك وأستاذك لأنه كامل، وأن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أن تطلبك مع الذين أنعم الله عليهم، وأنا وإياك نتعلم من الحقبين، فإن رأيت مني شيئا فاستر، حينئذ تتأدب معي. لما تنزلني بداية منزلتي، كل من لم ينزل شيخه منزلته غال فيه، وكما كان يقول ابن مسعود من نم لك نم عليك، أنا أقول من غال فيك جفاك، من غال فيك فأنزلك فوق منزلتك جفاك وأبغضك ووضعك دون منزلتك. جاء رجل لعلي وكان من الخوارج وكان يبغض عليا بغضا شديدا، فلما رآه فجأة وافأه ومدحه وبالغ في إطرائه، فقال علي للرجل: والله إني دون ما جرى على لسانك وفوق ما في قلبك، إني دون ما جرى على لسانك فلا تكون هكذا، ليكن ظاهرك وباطنك مع شيخك سيئا، إذا رأيت خطأ زلة شيخ بشر. وكان الشافعي يقول: إذا أردت أخا من غير عيب فاتل حتى نفسك. الشيخ إنسان له حاجة من الحاجة، لكن من حق الشيخ أن يجل ويحترم من أجل الحق الذي معه. إياك أن تحقر شيخك، لأنك بتحقيرك لشيخك تحجز الحق عن كثير من الناس، تحجز الحق الذي عنده عن كثير من الناس. فالمشايخ العربية لا يهمزون من الخطأ الدارج في العربية أن تقول مشايخ، فينبغي أن تجعل الياء ياء أصلية. فالمشايخ لا يهمزون، لا يقولون همس شرعا لغة لغة ولا شرعا، يقبلون الهمس. فالمشايخ لا يهمزون، هم على خير أصيل، هم على خير أصيل. فالذي على خير أصيل يناصح. ما الذي يمنعك أن تناصح الشيخ من أخطأ؟ من لا يخطئ؟ تأمل النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، لكن من حق الشيخ أن يجل ويحترم، ومن حق الشيخ أن يدعى له، كما كان يقول أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابور، كان يقول: عيب على من يأخذ علمنا ولا يدعو لنا. فمن حقه أن يدعى له، ولا سيما أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يقول: زلة العالم زلة عالم، وكان يقول: زلة العالم مضروب بها الطبل. فالعالم إذا زل تزل من رأيه أمه، فهو جدير أن تدعو له: اللهم سدد، اللهم صوب، وما شابه. فمن حق العالم أن تحترمه، أن تجله، أن لا ينظر منك شيء يهول دون أن يصل الخير الذي عنده بين الناس. العام المسكين إن سمع منك صاحب اللحية كلمة حق الشيخ، كل الحق اللي عند الشيخ بيصبح يرده ويقبل، وأصلا دوب الله يعينه على نفسه شرور نفسه سيئات عمل، ويأتي شرورها النفس سيئات العمل مع وساوس الشيطان برخصة شرعية منك. فمصيبة المصائب، هذه مصيبة المصائب. فينبغي أن يكون لنا عقول، عندك خطأ وجدت شيئا انصح، من حقه أن تدعو له. والنصيحة لا يلزم إن قلتها أن تقبل، لا يلزم النصيحة، لكن إنكار المنكر فرق بين إنكار المنكر والنصيحة. يلزم إنكار المنكر أن يقبل إن ثبت أنه منكر الشر، أما النصيحة لا يلزم من القبول. قد أنت تنصحني بشيء أنا أعلم في هذا المقام يناسبه هذا الأمر، أنت لا تعلمه وأنت اعترف أني أعلم منك، فينبغي أن يخضع فهمك لتقريري. ده العكس، اليوم حال الناس مثل المثلث الواقف على الرأس المدبب وليس على القاعدة، فكلها أرجحة في أرجحة ونسأل الله العافية. فما لم نوقف المثلث على القاعدة، ليست القاعدة بن لادن، القاعدة المثلث، ما لم نوقف المثلث على هذه القاعدة، فالناس يجتمعون بعدد كبير ويكون الثبات قائم وحاصل. نسأل الله عز وجل التوفيق. والله يا أخوة نسأله، وأنا أقول أسئلة خالد ولمن مثلي من إخواننا ممن يقال لهم كما قال الشاعر: لقد رشحوك لأمر عظيم فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل. نسمع أشياء عن أنفسنا، والله أنا أقول عن نفسي أجل عنها بعض الفساد، نسمع أشياء لا أصل لها ولا وجود لها وبنفس قوي جدا. جاءني رجل كبير في السن يطرق الباب ويقول: اتق الله في ابنك، علم ابنك، خلي ابنك يصلي، ما تودي على المحدده بتقول عمره بالمحال. شو ما لك عامل حاجه؟ تفضل تفضل. دخل ضيفته: ايش يا حاج؟ قال كذا. قلت: ابشر، ايش المطلوب؟ قال: ترجع ابنك المدرسه ويترك المحدده ويتعلم ويروح على المسجد. قلت: حاضر. قال: والله قلت الشيخ جيد وراح يسمعني. ويقول قلت الله وأنا ما عندي ولد فالله عز وجل مستعان فقط له. فشاهد بارك الله فيكم تسمع عجبا من الناس, تسمع عجائب من الناس, تحتاج تتحمل الناس وأن تسمعهم بهكذا. الله عز وجل أسأل الله السداد والتوفيق للجميع. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل ما هو رد الشافعي على الأشاعرة في نفيهم للحكمة بقولهم أن ذلك يستلزم التسلسل, فإنه إذا فعل العلة فتلك العلة أيضا حادثة ستفتقر إلى علة وهكذا إلى غير نهاية وهو ضال. اقرأ مقدمة إيش الأربعين أغنية عن المعين, فكتبت 200 صفحة مسكت رأسي عشرات المرات قبل أن أكتب ولا أتأمل, أمكث ساعات وأنا ماسك رأسي وأنا أتأمل المسألة. أول من فتح هذا الباب وهجم على شيخ الإسلام من طرف خفي العلاء صلاح الدين رحمه الله, خليل بن كلبي العلاء حافظ الشافعي المعروف, أول من فتح هذا الباب فيسر الله لي نسختين من الكتاب يتمم بعضهما بعضا, حصلت الثانية من طهران فلا توجد إلا في طهران, وكثير من مخطوطات علمائنا الكبار في طهران وهي في مكتبة خاصة لبعض الآيات المنسوخة في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخلاصة تكلمت على المسألة كلام طويل والكلام يكون خاصة خاصة خاصة, يعني مسألة ما تحتمل إلا هذا إلا هذه الحالة. اسمحوا لي أن أرفع المجلس وأكتفي بهذا القدر لصلي العشاء. بارك الله في شيخنا وجزاه الله خيرا على ما قدم, أسأل الله سبحانه وتعالى له وللحاضرين ولجميع المسلمين التوفيق.